سيدنا محمد واله. قال عليه السلام: باب الصلح. انما يصح عن الدم والمال. يصح عن الدم هي العمد، لازم قصاص مصالحه. ما بلاهم. والمال كذلك وغيره من بقية الحقوق ما بيصير فيها صلح. عينا او دينا يصير صالح واحد في على عين معينه ولا دين تقدم. عندنا يد غير مالي. لا، هذه ما زابري صالحني على ذي. إذا صالحني هو بيع. ما بش يصل. يقول كتاب في يدي. يقول صالح بيني أنا وياك على الديك الخمسين. هو بيع. ما بش يصل. هو يسألني. غير في بيع لا، ما هو صلح. ما هو بيع. يعني لازم يوفيت غير ذي. أيوة، لا قدرت برا المصالح. ويتي مال صراحة يدفع مال. ها؟ إذا كان العين في يد غير مالك. ما يدفع على إنه يدفع إياه. شو ما هو غير، ما هو بيع. ما هو لا صلح. أما في يد مالك هو بيع. ما بيع، ما هو صلح. يوم تلقوا على إنه ينقص طلقين. لا، الله في تعيش المال. ها؟ لا، يوم في يد المالك. فإذا ما هم أبي شيء مصالحه دعوة. هل هي المصالحة عن دم العمد؟ يعني إنه إذا هو وجب القصاص بالنفس يصالحه. يصالحه على أفلة القصاص. هفله ما عليه. قال: أما بمنفعة فكالإجارة. إذا كان المصالحة منفعة حكمها حكم الإجارة. مثلا صالحته على دين في كرابيت ولا هي منبع على هي عين، فاذا حكم الايجار اي كان يستاجرته على ذيابه. واما بمال فاما عن دين ببعضه من جنسه فكالابراء. عنده لي 100,000 يمني صالحته على 50 فعلي 50,000 يمني، فإذا هذا نفسه ما هو إلا إبرة، حكم الإبرة، لأني أبريته من بعضها لقد يسلم لي البعض. إذا هو بعضه من جنسه، أي هو صالحه على فرنسي ولا على ذهب ولا على شيء صالح. وإلا فكالبيع إذا ما اجتمعت في الشروط. ده الحين قال بمال ما يكون بعضه بيكون من جنسه، ايه، ولا عن ايش؟ عن دين، يعني ما هو دين، عن ايش؟ عن عين، حكم البيع. ايه، جاه عن عين ولا عن دين غير بعضه، ايه، لا بشيء ثاني ولا. وإذا هو بغير جنسه ذهب فضه ولا فضه بذهب ولا ورق يمني بسعودي ولا غيره كذلك هو خرج من غير جنسه. حكم البيع كان يبيع الدياك بدياك بايع، فيصحان في الأول مؤجلين ومعجلين ومختلفين. إذا كان الصلح معنى الإبراء جاوبه دينين وإيش؟ وصح إني أصالحه على مثلا بعض الدين ذياك مأجل ولا معجل ولا كيف ما يكون معجلين ومختلفين وكذلك إيش؟ قال: إلا عن نقد بدين. ما هو ثابت يعني حال بدين تنقص فيها الربح. إذا مثلا عنده لي 100,000 اليوم لا يسلم، قلت ها خليها قد شهر 150، ده ايه ما حصل الحال الذي هو حال به بمؤجل. لا هو دين بدين، بس ما بل الحال بل بدين يجاو قدال مقابل الله إذا أنك مقابل الدين. إيه تبي تقعد فيها. إيه قد وفيت، وفيت 100 قد التسليم اليوم، ما قدوم مثل النقد. قلت آخر الشهر وش لك؟ 150 مقابل ال 100. ما صح. إيه قد حاصل. إيه حاصل. قد حاصل. ما صح فيه. هي مثل هاي انك ترضى 150 ويقولها بخلصك بعد شهر 200. هو في الثاني يمتنع كالي بكالي، الثاني اللي هو بمعنى البيع ما يصح فيها الدين بالدين، ما هو زي الإبرة، ما الإبرة بيصبر دين بالدين، لكن ديها إذا قدوا مثل هو بيع الكالي الدين بالدين ما يصح. ها؟ من هي عن بيع الكالي بالكالي؟ اليوم ماشي وش فيه؟ ها؟ شو مثل بيع المعدوم؟ قارب الحين يقدو كل الطرفين. عندي لك قدح بر وانت ها بيعها مني بقدحين تعلم. ما صح لا كالي بالكالي ما صح. اه والله قدح بقدح، لو هي قدح بقدح ما صح. هذا ما وكذلك لو اختلفوا ها بدهم جمع الثمن، اما هو قلته واحد عندك لي 5 ريال. لا الاحكام لا لا عندك لي 5 ريال فرنسي ورجع قلت ها وانت بيعها مني باش بخمسة هكذا بعد شهر ما صح. لا ما كلها عندك ذيك فلوس وذيك حب ما عرفت كان بيعها مني. اه ضروري السلام ان يكون مسلم الثمن ولا لا ماذا ما بشي. عندي لك 5 في ذمتي 5 ريال خلاص قلت لك ها اي قلت هب لي بها حب يوم السبت 5 هكذا يوم السبت ما صح ولا ها كيف؟ ما بلا لقي الكونه معدوم بمعدوم ما بشي ما جاز في السلام الله حين الثمنات بدو مدفوع. هو إذا اختلفا جنسا أو تقديرا أو كان الأصل قيميا باقيا جاز التفاضل. إذا اختلفوا في الجنس مثلا بر وبيت شعير ولا في التقدير قال لا اللحمة الموزون واللحمة ليش هذه في كيلو كيلو ها اختلف المقدار بس أول شيء في الجنس الحين المصالح والمصالح عليه لك في عام ذا الحين ها المصالح ده والمصالح كيف ما كان قال إذا اختلفوا جنسا ولا تقديرا يجي بالوزن وكيف تقدير ها ايه مثل قال لا ما كلها بتوزن لا إذا قب الشيء مية بس دم بكيلو كيل من اللحم مثل السمك ذاك المية بس بكيلو المكيال وذي عدها أخضر بيوزن ها؟ يبيعوا بالزنبيل يعني ما هو مكيال الزنبيل ما بلاقيتهم من جورا لا يا المكيال ذي قدو محدد أبلاك دي من جور عدم المبالة زايد ولا ناقص حين يقدو بالزنبيل ها؟ ايه من الثمانية والرباع يلقى دحدي هو ها وكان الأصل قد صالحنا عليه قيمية باقي عاد موجود ما قد تلف ها جاز التفاضل جاز انه يفاضل بعضه ببعض والا فلا جاهم سواء جاوز الحين ضرب يهو فالمبيع بس ولما فالابراس هذا فالبيع في ذيه معنى البيع ايوه ما ما ما بلا هذه ما يجوز التفاضل فيه ولا البيع ولما الابراء جاي اذا مثلا صالحته جاء عنده لي قدح بر وصالحته على قدحين بر ما صح ولا كذلك مثلا موزون بموزون فهم بيوزن البز يبقى كيلو بكيلو ما صح كذلك لا 2 كيلو لا لا بد من ليش من التساوي فيه ها الحين على حسب العرف عقد به عرف عام بعض الأحيان بيجوا أصله مكيل ما بيعتبروا لازم يدوس خيل يلا مشي لكن عندنا ولا ما عند غيرنا ما بيعتبروا إلا الوزن ما عب الشيء خيل خلاص ما عاد الله وزن في كل الأمور إذا بالنسبة لنا على حسب عرفنا بالنسبة لهم على وشو البز ايوه ذهب بز يوم نوزو لا هو به بالذراع لا بالشي وزن يبيعه كما هو بالكثير ما هي ذيك الله ايش بيسموها الله حقة البالة هي بلا بالوزن 50 كيلو 100 كيلو بندا قلنا إذا اختلفوا في شيء جاز التفاضل وإذا لم يختلفوا ما يجوز إلا في باب الإبرة فما هو سافر ماذا فصل وما هو كالإبراء يقيد بالشرط اشتي لك له يصبر الله اذا مثلا قال لها عندها لها 100,000 قالها صالحتك على 50,000 ان سلمت لي مثلا قالت في مثل الشرط ذي يقيدها بس ها كل صالحني على كذا كل صالحني تقول له هو كل صالحني على كذا بدك صالحني على كذا صالح يطلب منه أو صح عن المجهول بمعلوم إذا مثلا أنا داري عندي له دين وما عاد دريت وش قلت ها بديك سيه بالمسامحة عما قدمها وداري وش بدي يصح شيء معلوم صار عن الشيء المجهول تفرض المجهول ها يعملون منه قال هاي كيف إلا لما ذهب مع إنه ظهر عنا الله إيش كان مثلا لا إنه قبل معناها مصالحة رضا رجعت لا إذا كدو آيس آيس منه قابل كي أخلق له فرق بينها أما إذا صالحها عليها وقال ادفع لي 50 ومسموح في البعض يخلص نعم إذا كان ضحك عليها إلى الحين يطلب أنا أمسك روحي الناس قال لي قال سافر وهم إذا قال سافر خلاص فرق بين ما عندي لو ما يشتي يقول لا ما علي أحد كله ما هو رضي يعني بمعنى أن له رضا منه إذا قد واخر لا إذا هو باقي يقبله قبل ولا باقي مع طلبه على راضي يسلمني في حين ما يرضى ما يقدر يا اخي ها كيف قلنا دي عندك مساله ثانيه انجو ايوه في جاي يطلبني المصالحه وانا داري ان ما حد مسلم اذا ما هي لا ابلا قبول بالحاصل ما هي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها عن المجهول بمعلوم كعن المعلوم سوا على العكس صالح مجهول عن معلوم عفا ما فالكيس ما داريه بالفالكيس قد ما شوف إذا المجهول ذي ما صح أن يكون عن شيء معلوم ما عدها مجهولة ديها براهب ما هي لا كم عددها بس ها ها ها داري انت يا رب الغلط ها هو داري وش هي مجهول قال ايه ها ما هو ذا بس بالمدى صار حد لي الكيس انا داري كم فيه كذا شو معلوم لا لا لا سابر ايه ما هو مجهول بدو معروف وشون ايه صبرا اشتي ما هي مجهولة بدو داري بالحب ذي هو وشوة كم ابلا قدر كم قدر كم مية ها انا عن المجهول نعم قال ما يصح ما يصح عن المعلوم مجهول وقلنا احنا فيه لكن لما حنجي وقدوا هاي معروف نيا قدوا شيء ما عدا مجهول كيس حب درة أبلا ما هو داري كم بيها كيلو ولا كم بيها ها؟ لا ولا هي مجهولة قدوا براها سواها الربطة على قبل شيء يقال على شيء خلاص ما هي مجهولة أبلا شيء مجهول ما هو داري وشو بدو داري انها بومية عندها ظلطة بومية ما هو داري ما في عدد ما في العدد ما هو مجهول إذا عرف الظلط ودربها وراء كميتها أرى ولكل فيه من الورثة المصالحة عن الميت مستقلا إذا مثلا مات الميت وعنده دين مثلا كل واحد منهم انه يروح يصالح صاحب الدين ما هو شرط ايش لا بدي يجتمعوا جمعا فيرجعوا بما دفع اذا ما هو متبرع اذا هو راح انواع تبرع ايش فيه ثواب كيف؟ لا بعض الناس بيوب الده مثلا يصله شيء، فإذا نرجع إذا تكاثل ما عاد ما عاد ينفع، ما بلا لها الرجوع إذا هو الثاني عليه، لأن بيصالح على الميت تبرع به. ما هو بتبرع بس خلاص، وايش يشتي؟ كيف يسوي؟ هذا ياخذ يتبرع به لا يرجع. لا قال ولا تعلقوا به الحقوق في زين الصلح من حيث ما الله من الإنسان ما يرجع صلاة لا جاء في اختيار ولا في كذا ولا ما هو على ذي هذه صالح هو معنى ما تعلق بكل الحقوق الله ما صالح عليه لا عندك هذه هو لا ترجع على الكل جمع كل على قدر حسن لا جاء في اختيار ولا في كذا ولا ايه الحقوق ترجع صلاة له الكل ما هو صلاة ذي كذي تبرع بالمصالحة لا وين لو جو في خيار وين لو جو في خيار ياهو معيب ولا ياهو دي صالح بس لا كذا وا ولا عبرة كيف ما البيعة دي قالوا فيها الحقوق تلزم دي يلزم فيها الحقوق لو تلزم صاحب ما تلزم المصالح المصالح المصالح يعني الحقوق ترجع عليه اذا هو بيع وانها ابراء ما هي صلاحه من الوكيل ما اذا قدو بيع حكم الوكيل ولا تعلق به الحقوق وعكسها فيما هو كالبيع هذاك الاول قال ان ما هو كالابراء يقيد بالشر هذا ما يحتاج الى ما يحتاج الى تقييد ويصحش بمجهول عن معلوم عكس ذلك الابراء ولا تصح ليش المصالحة من الورثة واحد من الورثة لا بوكالة من الكل لا بإذن منهم جمعة ولا يصح عن حد إذا مثلا قد كذب شخص يقولها اسقط الحد وأدي لك كذا ما صح فيها فالحدود كلها لا فالقصاص بس ونسب كذلك اسقط واحد من الجهال يقول التركة ويهبوا لك كذا هو اسقط النسب ما صح ايوه ما نبي ولا اثبات هو يدفع زلط لك ليش؟ يدخلوه الا العكس يدفعوا له زلط لك ليخرج وانكار ما يصح المصالحه في الانكار اذا ادعيت على شخص مال وانكر رجع يقوم ويصالحه انه يدفع الناس ما صح فيه ما يصح له دفع ما يجوز لي اخذه ما يجوز لي اخذه هو منكر هو منكر كيف؟ لا يده ما بلا يتفارع مني انا ملبز له هو يشتي صالح كم ما جاء قبلته مع الله ما حين يقدو شغله هو حين توسط الناس ما بيتوسط الله لقلي فلسو ذي اسمي كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ كاذب؟ ما يقول إذا هو دار عنده الأجر لا أشكال. ما إذا هو صادق ما أشكال ما يجوز. حكى تقول ذاك منكر. ولا تحل خمسة البقية إذا وصل. ها؟ ولا تحل خمسة نعم ذاك. صادق. ولا ذيك إيه. فالصادق ما يصح له ذا. ها؟ ما هو العكس؟ مثلا صالح وني على خمسة وأنا صادق ولي عشرة وأنا صادق في ذي فالخمسة هذه شل هذا نقصها حرام عليه والعكس إذا أنا كاذب وصالح وني على الخمسة فالخمسة هذا ما تصح لي أيوة وده صالحوك على أنك تدفع لي خمسة صالح وني ناوية وأنا صادق وأنت ما بلا منكر أبتمت لي خمسة عندك ذا الحين بقي عندك خمسة ما أقدي حلال لك وأنا صادق والعكس ولا الدعوة إذا ما كان ما أقدي تحل لي الخمسة دو زاد صالح حين قبل لا ما في شيء. حين منكر. لو هو معترف وقالها سافر الصلح ذي لأن الخمسة ما قد صالح فيها لا كلها ما قد اعترفها لا قد يصح المصالحة فيها حين يجي الصادم واثنين وصالحوهم وذاك منكر قال من المخطي ذي ولا رضي يعترف بخطأ ما قدوا يجوز لها وهو داري انها المخطي بعضهم بينكر لقي له يتخلص يخرج من القضية ما بشي بالنسبة له بدو داري ما خرج ما خرج لا إذا هو معترف بصالحه ولا حينك ما هو معترف وعنده ذاك اللي هو مخطي قل لا أنت المخطي ولا المصالحة المفروض كله وعزموه قالوا ها مصالحة كلنا ايش يدفع نصفه ما على ما على الآخر صالحه فإذا ليه ما حلت لها النصفة هذه أيوة المفروض يلزم كله لا إذا اعترف قال أنا مخطي وكيف ما بدك ورجع صالحه وتحليل محرم وعكسه كذلك ما بيصبر انهم صالحوا على ايش تحليل محرم والله تحريم محلل حلال